وسلم وقال: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا باب زكاة الفطر. وباب زكاة الفطر أحيانا يذكرها بعض أهل العلم في كتاب الزكاة، بعض يذكرها تبعا للصيام، لأنها تابعة للصيام، زكاة تابعة للصيام، وهي الفطرة التي يخرجها العبد في رمضان تكملة أو تتمة لصيامه الذي صامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن تجب زكاة الفطر على الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والأنثى من المسلمين. وزيادة من المسلمين، لأن هذه عبادة والعبادة لا تقبل إلا من المسلم. زيادة من المسلمين لأنها عبادة والعبادة لا تقبل إلا من مسلم. وزكاة الفطر تجب في على الشخص، بينما زكاة المال تجب في المال. يعني الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال أن زكاة المال متعلقة بالمال، فالذي عنده النصاب هو الذي يخرج الزكاة، يعني متعلقة بالمال، بينما زكاة الفطر متعلقة بالشخص وليس بالمال، وإذاك يخرج زكاة الفطر من كان لا يملك النصاب، فلا شأن لها بالنصاب. زكاة الفطر يعني مبلغ معين يصل، كل واحد يجب عليه زكاة الفطر، كل شخص تجب عليه زكاة الفطر، إلا من كان معدما، ما ليس عنده قوت يوم. الذي عنده فضل عن قوت يوم، يعني زيادة عن قوت يوم، تجب عليه زكاة الفطر. بينما زكاة المال لا تجب على من كان عنده النصاب الذي ذكرناه، 85 جرام من الذهب أو ما يعادلها من عروض التجارة أو غيرها، أو من الإبل أو البقر أو الغنم أو الزروع والثمار التي مر ذكرها. إذن زكاة الفطر إنما تجب على الشخص. قال: تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. يعني مرتبطة بمن أتم صيام رمضان، مرتبطة بمن أتم صيام رمضان. لو قدر أن شخصا مات يوم 27 من رمضان، لا تجب عليه زكاة الفطر، ما أتم حتى يدرك ليلة العيد، حتى يدرك. لو مات آخر يوم في رمضان قبل الغروب لا تجب عليه زكاة الفطر، وإنما تجب زكاة الفطر على من أدرك ليلة العيد، على من أدرك ليلة العيد. قال: وبعده تستقر في ذمته. يعني إذا غربت ليلة العيد خلاص تبقى في ذمته، يخرجها هو، أو إذا مات يخرجها أولاده أو أبوه أو كذا، المهم تبقى في الذمة إذا دخلت ليلة العيد وهو على وجه الأرض. قال: وهي واجبة على كل مسلم. أو قبل ذلك مسألة، وهي إذا كان الإنسان عليه دين هل تجب عليه زكاة الفطر؟ المعروف أن زكاة المال لا تجب على من عليه دين، زكاة المال لا تجب على من عليه دين إذا كان سيوفي دينه. زكاة الفطر تجب ولو كان على الإنسان دين، إلا إذا طالب صاحب الدين بدينه. هذه حالات نادرة، يعني لو إنسان عليه دين 5 دنانير مثلا، واحد يطالب 5 دنانير وما عنده إلا صاعين من الشعير أو من القمح أو من الأرز اللي يكون من الطعام يعني، فجاء صاحب الدين قال: عطني ديني، عطني 5 دنانير اللي طالبك. قال: والله ما عندي. كان عندك صاعين، كان سأخرج زكاة الفطر. قال: لا، أنا أولى، ديني أولى، تعطيني هالصاعين. يعطيه الصاعين. لهذا قال: لأن صاحب الدين طالب بدينه، أما إذا لم يطالب صاحب الدين بدينه فله أن يخرج زكاة الفطر ويعطيه متى ما تيسر. أما إذا طالب صاحب الدين قال أريد ديني بدل ما تدفع الزكاة أعطني أنا أولى بهذا. وهذه حالات في المجتمعات الفقيرة جدا، يعني اللي تأثر الخمس دنانير والدينار والدينارين تؤثر فيها. نعم، أما في المجتمعات الحين الحمد لله خاصة في بلادنا هذه وغيرها، يعني هذه المبالغ لا تكاد تذكر يعني. فعلى كل حال المهم أنه إنما تجب على صاحب الدين إذا طالب صاحب الدين بدينه، إذا طالب صاحب الدين بدينه، أما إذا لم يطالب فلا شيء فيه. نعم يأتينا شاط. بس لا تمشي، إيه كمل. قال رسول الله هي واجبة على كل مسلم يجد ما يقبل عن موته وموت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة طيب. قال واجب على كل مسلم، إذن هي تجب على المسلمين، تجب زكاة الفطر على المسلمين. ما أي مسلم؟ قال الذي يجد زيادة على قوت يومه وليلته، اللي عنده فائض، الذي عنده فائض على قوت يوم وليلة فقط، ما يزيد عن قوت يوم وليلة تجب عليه الزكاة، بشرط أن الذي عنده له ولمن تلزمه نفقته حق زوجته عياله أمه أبوه، إذا كان هو الذي ينفق عليه. إذا قال ما عندي إلا طعام أولادي، طعام أولادي اللي يكفيهم ليلة، مو طعام أولادي يكفيهم شهر، لا اللي يكفيهم ليلة العيد، يوم العيد وليلته، ما عندي إلا هذا، قام عليك زكاة فطر. إذا قال لا عندي حق ثلاثة أيام، طلع زكاة فطر. إذا من كان عنده ما يفضل أو ما يزيد على طعام يوم وليلة له ولمن تلزمه نفقته. قال بعد أيضا ما يحتاج إليه من مسكن. واحد يقول شو أثر زكاة الفطر على المسكن؟ أحيانا في بعض البلاد الفقيرة المسكن يكون أيضا رخيصا، فيحتاج هذا المال للمسكن بدل ما يخرجه لزكاة الفطر. يقول وين أسكن؟ مو ما يسكن مثل الحين يقول أبا اشتري بيت، لا حتى لو أجار يسكن أجار، مو لازم يشتري بيت. طيب قال المسكن ودابة، دابة تحمله مثل السيارة الآن مثلا. طيب وخادم أي يخدمه، وكتب علم يحتاجها، وثياب يستر بها عورته، كل هذه الأشياء مقدمة على زكاة الفطر اللي يسمون الحاجيات الخاصة، حاجيات الخاصة للإنسان، مسكن، دابة تنقله، كتب علم يحتاجها، خادم يخدمه، ثياب يلبسها، كل هذه الأشياء مقدمة على زكاة الفطر. نعم. نعم، الأصل أن كل إنسان ملزوم عن زكاة فطر نفسه، كل إنسان ملزوم عن نفسه، يعني أنت عن نفسك، زوجتك عن نفسها، يعني ما أنت ملزوم أنك تطلع عن زوجتك زكاة الفطر كما أنك ما تطلع عنها زكاة المال. إذا كان عندها مال ذهب أو شيء هي الملزومة تطلع زكاة ذهبها، تبي أنت تتبرع هذا موضوع ثاني، يجوز تتبرع تدفع لها زكاة مالها، تتبرع تدفع عنها زكاة الفطر، ما في مانع، لكن الأصل أن كل إنسان ملزوم عن زكاة فطر نفسه إذا كان عاقلا بالغا مسلما، طبعا عاقلا بالغا عنده ما يزيد عن طعام يوم وليلة. فأبوك مسؤول عن نفسه، وأمك مسؤول عن نفسها، وأنت مسؤول عن نفسك، وزوجتك مسؤول عن نفسها، وأولادك الكبار اللي بالغين كل واحد مسؤول عن نفسه إذا كان عنده، وهكذا. فالقصد وخادمك الذي يخدمك في البيت، في السابق الخدم الأصل كانوا عبيدا، الآن الخدم في البيوت مستأجرين وليسوا مستأجرون وليسوا عبيدا. فبدل ما تطلع عن الخادم تخبر الخادم، تقول له أنت تلزمك زكاة فطر إذا كان مسلما، طبعا الخادم المسلم ذكرا كان أو أنثى، تقول له تلزمك زكاة فطر، ثم تستأذن إن شئت تقول لأولادك لزوجتك سأخرج عنكم زكاة الفطر، تقول لخادمك سأخرج عنك زكاة الفطر، لأن هذه عبادة وتحتاج إلى نية. إذا خرجت عن أولادك وهم ما يدرون ما أخرجوا زكاة الفطر، لابد من النية. كذلك لو أخرج عن خادمك هو ما يدري ما تقع زكاة فطر لأن ما نوى. فننتبه لهذا الأمر، يعني لابد أن تخبر زوجتك، تقول لها يلزمك زكاة فطر، تجب عليك زكاة فطر، أولادك الكبار تجب عليكم زكاة فطر، خادمك تجب عليك زكاة فطر، أنا سأخرج عنكم، راضون؟ ترضون؟ واحد يقول أنا ماني راضي، هذه عبادة أريد أن أنا أفعلها، يفعلها هو. إذا قالك والله جزاك الله خير ادفع عني، ادفع عنه ما في مشكلة. كذا الولد يروح يدفع عن أبوه وعن أمه مثلا وعيال أخوه كذا، لازم يستأذنهم، يعني يستأذن العاقل البالغ، يستأذنه يقول سأدفع عنك زكاة الفطر، تأذن أو لا تأذن؟ فإذا دفعت عنه دون أن يأذن لك بهذا تعتبر صدقة، لأنه ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات. فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر. قال فإن لم يجد لجميعهم، ما عنده فقير جدا، قال يبدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده، فالأقرب في الميراث يبدأ بنفسه اللي عليه. يعني الآن مثلا لو فرض زكاة الفطر دينار، زكاة الفطر تكلفتها دينار، يقول ما عندي إلا دينار، عندي دينارين بس، دينار حق عشاء يوم وليلة حقي وحق أهلي وكذا اللي أنا، فائض عندي دينار، نقول أخرج عن نفسك فقط، وعيالي وزوجتي ما أنت خلاص ما عندك. قال عندي دينارين، قال عنك وعن زوجتك. قال عندي ثلاثة، عنك وعن زوجتك وعن عبدك إذا كان في عبيد اللي هو الرقيق، أما أو عبد. قال عندي دينار رابع، نقول عن ولدك. عندي دينار رابع عن أمك، ثم عن أبيك، ثم عن الولد. قدم الأم على الأب لأن الأم أحق بالصحبة من الأب، وليس في هذا أن الزوجة أفضل من الأم، انتبهوا، يعني قدمت الزوجة وقدم العبيد على الأم والأب ليس من باب أنها أفضل، ولكن من باب أن الأم والأب إذا كان أبوك غنيا هل يلزمك أن تنفق عليه؟ لا يلزمك أن تنفق عليه، إنه غني مستغني ما يبي منك شيء، هو قاعد يعطيك. أمك غنية موسرة ما يجب عليك، زوجتك لو غنية يجب عليك أن تنفق عليها، من هذا الباب، من باب إيجاب نفقه، وليس من باب تفضيل الزوجة على الأم والأب، لا، الأم والأب مقدمان على الزوجة، ولكن القصد هنا أن الزوجة من باب أنه يجب عليه نفقتها في الإعسار والإيسار، معسر موسر يجب أن ينفق عليها، معسرة موسرة يجب أن ينفق عليها. أما الأم والأب فلا يجب عليه أن ينفق عليهما إلا إذا كان معسرين، فإذا كان غير معسرين فالإنفاق عليهما من باب البر، ولا يجب الإنسان أن يعطي والده أو يعطي والدته إذا كان عندهم خير، لكن الزوجة لو عندها خير يجب عليه أن ينفق عليه، وإذا قدمت الزوجة هنا. والرقيق كذلك ما عنده غيرك، الرقيق لأن عبدك ما ينفق عليه غيرك، ثم قدم الأم ثم الأب ثم قدم بعد ذلك الولد ثم الأقرب في الميراث، الأقرب في الميراث ثم العصبات، ترتيب العصبات في الميراث كما يقول أهل العلم بنوة أبوة أخوة عمومة، بنوة أبوة أخوة عمومة، يعني أول شيء الأبناء وإن نزلوا، ثم الآباء وإن علوا، إن علوا يعني أبوك وبأمك وبأبوك وهكذا، ثم الإخوة، أخوك الشقيق أخوك لأب أخوك لأم، ولد أخوك الشقيق ولد أخوك لأب ولد أخوك لأم، الأخوة، ثم العمومة، عمك شقيق عمك لأب عمك لأم، ابن عمك الشقيق ابن عمك لأب ابن عمك وهكذا. فأول شيء بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة. نعم. قال رحمه الله وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه، وتسن عن الجنة. نعم. قال وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، يعني لو أنت جئت مثلا قلت حق ناس مثلا أهل المسجد مثلا قلت كل يوم فطوركم علي من أول رمضان إلى آخره، كل أهل المسجد فطورهم علي من أول رمضان إلى آخره، فأنت الآن التزمت بالفطور بالطعام من أول، قال خلاص إذا تلزمك زكاة الفطر أيضا عنهم، تلزمك زكاة الفطر عنهم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر والله لأنها لا تلزمك، لا تلزمك زكاة الفطر عنهم، لأن إطعام الطعام شيء وزكاة الفطر شيء آخر. وأما حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر عمن تمونون، فالحديث فيه ضعف أول شيء، ثم هذا لا أمونه، الذي تمونه هو الذي أنت مسؤول عن نفقته. أما أهل المسجد فأنت دفعت على سبيل التبرع، على سبيل التبرع، والمقصود تمونون أي تلتزمون وجوبا بالإنفاق عليهم. قال لا على من استأجر أجيرا بطعامه، يعني لو استأجرت أجيرا خلال شهر رمضان مثلا، قلت تبني لي هذا الجدار، قال لك بكم؟ قال غداك وعشاك بس، ما في معاش، ما في معاش، تأكل وتشرب بس وتشتغل. في ناس هكذا، في ناس يعني في ناس عندهم مزارع مثلا، يجيب له مزارع مع زوجته وأولاده، يقول له اسكنوا بالمزرعة، ماكو رواتب، ما في رواتب، لكن ساكن ماكل شارب ببلاش بس بدون راتب، هذا أجير بلقمة عيشه ومسكنه. كذلك لو جيت حق واحد قلت له تعال سو افعل لهذا العمل على أنك تأكل بس مقابل أكلك، فهذا الذي أطعمه خلال شهر رمضان مقابل عمله هذا لا تلزمك نفقته، لأن هذا إنما أخذ مقابل أجرة، ليس لك فضل عليه، لا تمونه أنت، وإنما هذا الطعام مقابل عمل عمله، فهنا لا تجب عليك زكاة الفطر عنه. والصحيح حتى الذي تبرعت لا تجب عليك زكاة الفطر. ثم قال وتسن عن الجنين، وتسن عن الجنين أي إذا نفخت فيه الروح، قال تسن عن الجنين، وجاء هذا عن عثمان رضي الله عنه، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت شيء، وإنما جاء عن عثمان رضي الله أيضا إسناد فيه كلام عن عثمان. فبعض أهل العلم قال يعني دامنا عن عثمان، وعثمان من الخلفاء الراشدين، إذن تخرج زكاة الفطر عن الجنين. وبعض أهل العلم قال لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة كانت زوجاتهم حمل وكذا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إحداهن أو أمر أحد الصحابة أن يقول أخرجوا زكاة الفطر عن الأجنة في بطونكم، في بطون أمهاتكم أو زوجاتكم. فالصحيح أنها لا تجب ولا تسن، لكن إذا فعلها الإنسان فلا بأس، إذا فعل الإنسان أخرج عن الجنين في بطن أمه في الشهر الخامس أو الرابع أو السادس أو السابع أو كذا لا بأس، لا بأس، لكن لا تجب ولا تسن، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. يوم الصلاة. نعم. وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع قدرة ويقضيها، وتجزئ قبل العيد بيومين. نعم. الآن يتكلم عن إخراج زكاة الفطر، متى تخرج زكاة الفطر، متى تخرج؟ بالاتفاق بإجماع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد، يعني هذه الفترة بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد، هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيها زكاة الفطر. تم عندنا ساعة ونص تقريبا، ساعة ونص تقريبا، تقريبا ساعة ونص حتى ترتفع الشمس قيد رمح، هذه ربع ساعة زيادة، ساعتين إلى ربع تقريبا من في إخراج زكاة الفطر، هذا أفضل وقت. لكن هذا كان لما الناس يعرفون الفقراء والفقراء جيرانهم، ويصلي الفجر ويروح الجار ويعطيه زكاة الفطر. الآن بعد اتساع المدينة وبعد الفقراء على الأغنياء في السكنة في غالب الأحيان، أقصد الفقراء الذين يستحقون زكاة الفطر، طيب، فصار بعض الناس يقول لا أدرك أن يخرجها بعد صلاة الفجر، أعطوني وقتا أوسع من هذا حتى أخرج زكاة الفطر. ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر أحيانا قبل يوم أحيانا قبل يومين من دخول العيد، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. وإذاك جاء في المذهب أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وبعض أهل قال من ينتصف الشهر، قالت تعديت النص، نص رمضان يجوز لك أن تخرج زكاته، وبعضهم قال من أول الشهر خلاص دخل رمضان أخذ زكاة الفطر، ما يجوز، ما في بس، مع اتفاقهم جميعا أن الأفضل أن يخرجها بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد وأن هذا الوقت هو الذي كان يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة زكاة الفطر. الكلام لو أخرجها قبل ذلك على المذهب، لو أخرجها قبل العيد بأربع أيام أو الأسبوع الأخير من رمضان في العشر الأواخر قبل العيد بثلاثة أربعة أيام على المذهب صدقة، لا تعتبر زكاة فطر، لا بد أن يخرج مرة ثانية. يعني أقصى شيء يوم يومين بس، قبل ذلك ما يصير. هذا أقصى ما يمكن أن تقدم فيه زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين على المذهب. وذهب آخرون كما قلنا مذهب أبي حنيفة من أول الشهر، مذهب الشهر منتصف الشهر لك أن تخرج زكاة الفطر. أما آخر وقتها متى فات، مثل الحين الصلاة الحين متى ينتهي وقت المغرب؟ إذا أذن العشاء نقول خرج. طيب من صلى المغرب بعد أذان العشاء تكون قضاء وليست أداء لأن خرج الوقت. طيب متى يخرج وقت زكاة الفطر؟ أيضا زكاة الفطر لها وقت ينتهي فيها وقت إخراجها، لا, لا, لا يجوز أن يؤخرها إلى هذا الوقت. على المذهب إلى نهاية يوم العيد، يعني إلى غروب شمس يوم العيد، إلى غروب شمس يوم العيد. المذهب الأفضل السنة بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد، ثم يجوز لك إلى نعم يجوز لك إلى أذان المغرب، إلى أذان المغرب لكن مع الكراهة، إلى أذان المغرب مع الكراهة. إذا أذن المغرب معناها دخلت الليلة الثانية للعيد، دخلت الليلة الثانية للعيد هنا يحرم. إذن المذهب ثلاث أوقات أو خلينا نقول أربع أوقات، وقت جواز قبل العيد بيوم أو يومين، وقت سنة وهو بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد، وقت كراهة بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، وقت تحريم بعد غروب الشمس، وتكون قضاء وليست أداء، وتكون صدقة وليست زكاة. تكون صدقة وليست، لكن تلزم، يلزمه أن يخرج، قالوا لأن هذا حق الفقراء، لا يجوز أن يسقطه، لا يجوز أن يسقط حق الفقراء. لكن الكلام الأجر اللي له ليس له أجر زكاة فطر، وإنه له أجر صدقة، زكاة الفطر فاتته لأنه أهملها. لكن لو نسي، لو نسي مثلا، خاصة إذا كلفت أنت ولدك مثلا ونسى، أو كلفت شخصا ونسي، فهذا هنا يختلف، هنا معذور عند الله، لا يأثم عند الله تبارك وتعالى إذا نسي. لكن نسي ذكر أنه يدفعها، لابد أن تدفع لأنه حق للفقراء، لأنه حق الفقراء. واختار شيخ سام تيمية واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين إلى أنه يحرم بعد الصلاة، ليس يكره، يحرم وتكون قضاء، يعني آخر وقت صلاة العيد. يعني المذهب بعد صلاة العيد إلى أذان المغرب هذا كراهة، عند شيخ الإسلام ابن تيمية لا، هذا تحريم وقضاء وليست أداء. فلذا يحرص المسلم حقيقة أن يخرج زكاة في وقتها. عندنا الآن قضية، وهي الآن أكثر الناس يخرجون زكاة الفطر يعطونها اللجان، يعطونها اللجان، فهنا برئت ذمتك، الذمة صارت عنده، حتى لو تعطيهم إياها قبل رمضان بسنة ما يضر، لأن هذا ليس إخراج للزكاة، وإنما هذا توكيل، أنت وكلتهم بإخراج زكاة الفطر. لو بأول رمضان، لو حتى قبل رمضان، لو بنص رمضان، تروح للجنة من اللجان تقول لهم هذه زكاة الفطر أخرجوها يوم العيد بعد صلاة الفجر، أو هم عادة يقول نخرجها في هذا الوقت، جزاكم الله خيرا، الوجه وجه أبيض. فأنت هنا وكلتهم، مثل ما واحد يوكل أي واحد، مثلا أنت توكلني تقول لي أنا والله مشغول أو بسافر أو لا أعرف فقراء كذا وعندي زكاة فطر، قل عطني أنا أوصلها، خلاص أنت برئت ذمتك، برئت ذمتك. فمن أعطى هذه الزكاة، واللجان لا يجوز لها أن تتحمل هذه الزكوات من الناس وتقصر بعد ذلك في إيصالها أو تتساهل في إيصالها فتوصلها بعد العيد أو توصلها بعد يومين من العيد، هذا لا يجوز، لا يجوز لهم ذلك. يعني إذا أنت قدها ما تحملها، من أنت قدها أقول لا أستطيع، أنت تحمل، كل واحد مسؤول عن نفسه، كل شات معلقة بك راح. كل إنسان مسؤول عن نفسه. فالقصد أن اللجان وغيرهم هؤلاء وكلاء يجوز إعطائهم الزكاة ولو في أول رمضان ولو قبل رمضان، أنه يعطى وحتى ويجوز أن يعطون مالا أو طعاما، لكن تقول لهم اشتروا طعاما فهم يتكفلون بشراء الطعام كما سيأتي إن شاء الله تعالى في إخراج الزكاة، هل يجوز إخراجها قيمة أو لا يجوز. لكن القصد أنك إذا وكلت اللجان حتى يمكن أن توكلهم بشراء الطعام، تعطيهم المال تقول اشتروا بهذه الأموال طعاما يكون زكاة للفطر. نعم. قال رحمه الله: الواجب عن كل شخص صار تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو رقيق، ويلزم دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، ويخرج مع عدم ذلك ما يكون مقامه من حب يحتاج كذرة ودخن إيه فتح الدليل وداخل. طيب الآن يتكلم عن ما الذي نخرجه من زكاة الفطر، ما الذي نخرجه من زكاة الفطر، ما الطعام الذي نخرجه من زكاة الفطر. قال صاع من تمر أو صاع من شعير. طيب وهذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من تمر أو صاع من شعير، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التمر والشعير في ذلك الوقت لأنه هو الذي كان يعني ينتفع به الناس وكانوا يأكلونه، فلذا ذكر هذا أو هذين النوعين صلاة ربي وسلامه عليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشعيرة والتمر والإقط والزبيب، طيب هذه والقمح، هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الحصر أن لا يخرج إلا من هذه، ولكن هذا كان طعامهم، هذا طعامهم فلذلك كانوا يخرجون منه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فإن كان قوتهم من غير الحبوب يعني البلد اللي عايش فيه من غير كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، وهذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المسكين يوم العيد ومواساته. فإذا في بلادنا هذه مثلا ما حد يأكل الشعير الآن، طيب واللقط ليس طعاما يعني يتحلون فيه، يعني مرات يأسون خبز شعير أو يأكلون اللقطة، لكن ليس هو الطعام الرسمي في البلد مثلا، ولا التمر ولا القمح ولا الزبيب. طيب هذه كلها أشياء يتحلون فيها، لكن الوجبة الرسمية عندنا في البلاد يعني الرز اللحم السمك، هذه هي الوجبات الرئيسية في البلد، هذه يخرج منها زكاة الفطر، هذه يخرج منها زكاة الفطر، بحيث أن يشعر المسكين بمشاركتك في طعامك الذي تأكله في كل يوم، هذا المقصود من زكاة الفطر، يخرج من طعام أهل البلد كما يخرج الآن أكثر الناس الآن يخرجون الرز مثلا العيش ما في بس، ويجوز أن تخرج الرز اللي تملكه من التموين أو تشتريه أو يهدى إليك، كله دخل في ملكك، المهم أن هذا طعامك الذي تأكل منه في كل يوم، لا تعطيه أردى طعام وإنما تعطيه من طعامك الذي تأكله منه. قال: ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. الدقيق اللي هو المطحون مدقوق، هذا تخرجه لكن لابد تراعي هنا الوزن، وزن الحب، لأن معروف إذا مدقوق يصير يأخذ مساحة أقل من المساحة التي يأخذها غير المدقوق، لأن يصير في بين فراغات وفي قشر وفي كذا، فإذا جئت تراعي الوزن، تراعي أي ما يساوي صاعا من شعير أو صاعا من قمح. قال: ويخرج مع عدم ذلك مقامه من حب يقتات، يعني مو لازم هالخمسة اللي الشعير والقمح والإقط والتمر والزبيب، لا أي أي أي شيء يقتات يمكن أن يستفيد منه الفقير، وكما قلنا كما ذكر ابن القيم من طعام أهل البلد، من طعام أهل البلد الذي يأكلونه. نعم. قال رحمه الله: ويجوز أن تعطي الجماعة فطرته لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. نعم، يعني ممكن الجماعة يعطون فطرتهم لواحد وواحد يعطي فطرته للجماعة. يعني ممكن نحن جماعة الآن نكب على بيت واحد مثلا، نعطي فطرتنا لهذا البيت أو لهذا الشخص، ما في فقير عندنا إلا هو، فيجوز أن تعطى له الفطرة من جميعنا. ويجوز أن واحد فطرته يعطيها لبيت كامل، يقول والله هذه فطرتي لكم، يعطيها لبيت. إذن يمكن يجوز الجماعة يعطون فطرتهم لشخص، ويجوز شخص يعطي فطرته لجماعة يستفيدون منها. نعم. قال: ولا نجزئ إخراج الغيبة في الزكاة مطلقا. أي نعم، إخراج القيمة، إخراج القيمة الجمهور مذهب مالك وأحمد والشافعي أنه لا يجوز إخراج القيمة، يعني ما يجوز تعطي الفقير دينار بدل الزكاة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم صام 9 رمضانات، ومعناته أخرج زكاة الفطر كم مرة؟ 9 مرات، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة أنه دفع مالا، دائما يدفع الطعام صلى الله عليه وسلم، مع وجود فقراء يحتاجون إلى المال. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن صحابي واحد أنه دفع زكاة الفطر مالا، كلهم يخرجونها طعاما، فدل هذا على أنه لا يجوز أن يخرجها إلا طعاما، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم مذهب أحمد والشافعي ومالك. وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد أنه يجوز أن يخرجها مالا إذا كان الفقير يريد المال. يعني مثلا احنا ما قلنا تو الحين جميعنا يعطي فطرته لشخص، مثلا يوم جت قال: ما عندي مكان اصلا احط الاكل هذا، اعطوني فلوس، محتاج ملابس، محتاج مدارس، محتاج مسكن، محتاج اشياء ثانيه، محتاج علاج، طيب انا ماني محتاج كل هالاكل هذا، او اعطاني غيركم اكل، فانا ماني. فمذهب ابي حنيفه ومذهب ورواية عن أحمد أنه يجوز أن يدفع المال بدل الزكاة. وابن تيمية رحمه الله تعالى توسط قال: يعني يجوز يعني تضييق، يعني إذا لم يجد من يقبل الطعام، إذا كان الفقير محتاجا إلى المال، وإلا الأصل أنه لا يجوز أن تخرج إلا طعاما. ولذا الذي يقول أنا ما أعرف فقراء أو ما عندي وقت أشتري طعام، يكلف اللجان يقول اشتروا لي طعاما، والحمد لله الآن اللجان تشتري الطعام وتودي زكاة الفطر للناس. لكن لو أخرجها الإنسان مالا، الأظهر والعلم عند الله أنها تصح مع الكراهة، وإلا الأصل أن يخرجها طعاما لا أن يخرجها مالا، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. نعم، الأصل أنك أخرجت الزكاة بس تتركها، لا تروح تشتريها. لو فرضنا أنت أخرجت زكاة الفطر مثلا طعام طيب، شيء طيب، تفاجأت أن الفقير اللي أعطيته راح بايعها بالسوق بسعر زهيد، يضيق صدرك، تكون الحين معطيه إياه بيعها بالسعر هذا، تروح تشتريها؟ ما يجوز، ما يجوز. أخرجتها خلاص انساها، لا تشتريها، لا تشتريها ولو عرضت عليك، طالما انك تركها لله سبحانه وتعالى خلي يشتريها غيرك، فانت لا تشتريها ولو عرضت عليك، لا، طالما انك اخرجتها كزكاة لا ترجع اليها ولا تشتريها. وكان عمر رضي الله عنه قد جعل فرسا في سبيل الله، اعطاها رجل قال جاهد فيها في سبيل الله، ثم فوجئ ان الفرس تباع، فاراد ان يشتريها، فقال له لا تشتريها، لا تشتريها ابدا، خلاص أخرجتها أنت في سبيل الله تركها لله سبحانه وتعالى، حتى لو عرضها للبيع، أنت أخرجتها لله دعها لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة، يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. نعم، هذا باب إخراج الزكاة. قال يجب إخراجها فورا، هذا الأصل. الزكاة انتهينا من زكاة الفطر، الحين الزكاة عموما، طيب أن الأصل في الزكاة أن يخرجها فورا، لأن وجبت عليك الزكاة دار الحول بلغ النصاب أخرج الزكاة، لا تتأخر، لا يجوز التأخر في إخراج الزكاة كالنذر والكفارة. يقول قال وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار، يعني إنسان يخرج زكاة يريد يعطيها قريبا له أحد أقربائه، والأقريب أولى من غيره، إنسان عند زكاة وعند قريب وعند غريب يعطي القريب ولا يعطي الغريب، القريب أولى من أرحامه، فهو يريد أن يعطيها لقريب، لكن هذا القريب مسافر ما في بأس، يعزلها وينتظر حتى يأتي ويعطيها إياه، يريد أن يعطيها لجاره وجاره هذا مسافر، يعزلها ينتظر جاره متى ما أتى، لكن أهم شيء يعزلها ما يخلطها بماله، بعدين لا جاء القريب ولا جاء الجار قال والحين ما عندي أنت اللي يطلع المعاش عشان أعطيك الزكاة، لا ما يجوز، ما يجوز يتصرف فيها، يعزلها لهذا القريب أو الجار أو لشخص معين يريد أن يعطيه هذه الزكاة قد نواها له مثلا، لا بأس يعزلها حتى يعطيها إياه متى ما لقيه. قال ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، أفرض تعذر أن يخرجها من النصاب مثلا من الإبل، رجل عنده إبل والإبل مثلا بالسعودية ولا بقطر ولا بمصر ولا بأي مكان مهم بعيد عنه، ويريد أن يخرج منها زكاة مثلا حقة أو جذعة أو اللي يكون، طيب يقول وأنا لا أصل إلى إبلان ولا يمكن أن أتصل بهم، نقول لا بس هنا التأخير له عذر، في عذر للتأخير، فينتظر متى ما سافر إليهم أو متى ما اتصلوا به أو اتصل بهم أو كذا أمرهم بإخراج الزكاة، هذا يعني عذر مقبول لتأخير الزكاة. نعم. قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، ومن منعها مخلا أو تفاولا أخذت منه وعزل. نعم، من جحد وجوب الزكاة عالما، يعني عالما أن لأن فرض إنسان تو دخل في الإسلام ما يعرف شنو الزكاة، قالوا له ترى في زكاة، قال لا ما في زكاة، هذا جاهل يعلم، أما واحد مسلم عايش في هذا الإسلام يعرف أن الزكاة واجبة ركن من أركان الإسلام يسمعها في كل مكان، فهذا عالم، فهنا من جحد وجوبها كفر لأنه أنكر ركن من أركان الإسلام معلوم من الدين بالضرورة، فإنه يكفر من جحد وجوبها ولو أخرجها، لو واحد جاء ودفع قال هذه الزكاة مالي بس ترى الزكاة ما هي واجبة كافر، ولو أخرجها، ولو أخرج هذه الزكاة فهو كافر لأنه جحد وجوبها، جحد وجوبها أنكر معلومة من الدين بالضرورة فإنه يكفر بذلك. قال ومن منعها بخلا وتهاونا، أحيانا بعض الناس كما هو واقع اليوم في بعض الناس ما يخرج الزكاة بخلا، يعني يقول مثلا سأخرج الزكاة، يوم حسب الزكاة اللي عنده ولا طلعت 100,000، يقول الله 100,000 زكاة، ما فكر باللي عنده كم، لأن الزكاة تبقى 2.5%، واضح 2.5%، فاللي يفكر 100,000 زكاتي لا ما نطلع زكاة 100,000 قطها كذي على الفقراء هكذا، لا والله ما نخرجها بخلا، بخل بهذا المال أو تهاونا، أخرج زكاة إن شاء الله إن شاء الله بعدين بعدين لاحقين لاحقين ماني فاضي الحين، متهاون، هذا يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه رغما عنه، يأخذها منه غصب ولي الأمر، يقول تدفع الزكاة تدفع الزكاة، هذا لا يجوز له أن يترك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من منعنا زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا. قال أهل العلم هذا من باب التعزير، يعني واحد عنده مليون كم زكاته؟ ألف 25,000 عنده مليون زكاته 25,000، فجاء قلنا لا أخرج زكاة مالك، قال ما أنا مخرجها 25,000 قطعة كذي على شنو 25,000، عندك مليون خير إن شاء الله مليون لاقيها، أنا مليون جهدت وتعبت لين جمعت هالمليون بس أطلع 25,000، والله ما أنا مطلع، رفض، فهنا يجب على ولي الأمر أن يمسكه، يقول لا طلع 25 يأخذها منه غصبا عليه، كيف الآن ضرائب تؤخذ غصب عنه ويحاكم الناس عليها؟ نعم، تؤخذ منه 25,000 أول شيء، ثم بعد ذلك للحاكم أن يعذره، يأخذ منه نصف مليون، يأخذ منه إيش؟ نصف مليون. بعضهم قال يأخذ نصف المليون، بعضهم قال نصف الباقي من 25. يعني بعد 25 كم يبقى عنده؟ 975، ها؟ ها؟ 900,075، زين؟ ألف؟ قال لا نص 975، وبعضهم قال لا نص الأصل. القصد إنه يعني غير 25,000 يأخذ منه أكثر من 400,000 بس من باب العقوبة، وللحاكم أن يتنازل، مثلا يأخذ منه 25 يقول أدفع 100,000 عقوبة، 100,000 عقوبة. يعني هذا التعزير راجع للحاكم، هو يقدره، قد يعزره ب100,000 ب200,000، المهم ما يزيد على نصف المال، ما يزيد على نصف المال. وهذا من باب الزجر لهؤلاء الذين يتهاونون في دفع الزكاة. نعم. قال ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. نعم، الأصل أن هذه عبادة أصلا. لو قلنا لا أخرج زكاة ما دار الحول عليها، فلوسي أنا دخل علي بشهر 10 ما أروح نحقق معاه لو دش البنك وكذا، ذمتي يعني، على ذمتي، على ذمتي. قال ما بلغت الحول، أو قال ما بلغت النصاب أموالي، لأن الأموال تنقسم إلى قسمين، أموال ناطقة وأموال صامتة. الأموال الصامتة اللي هي الذهب والفضة، اللي هي الرصيد، ما حد يعرف رصيدك، تعرف رصيدي كم؟ ما تعرف رصيدي، زين؟ ما حد يعرف رصيد أحد إلا اللي يعلم الناس عن الرصيد، هذا موضوع ثاني. لكن الأصل هذه أموال صامتة ما حد يعرفها، وهناك أموال ناطقة. الأموال الناطقة كلنا يعرفها، مزرعة، إبل، بقر، غنم، عروض تجارة، كلنا نشوفها. فأنا أشوف عروض التجارة وأشوف الإبل والبقر والغنم، فلما يجي يقول أنا ما عندي إبل، شنو يعني هذه؟ شنو هذه؟ ما عندي غنم، وهالغنم من له؟ ما عندي زروع، وهذا نخل من له؟ هذه زروعك، ثمارك، هذه مزرعتك، مكتوب عليها اسم مزرعتك. لكن يقول ما عندي فلوس، ما نقول لا دش على حسابك، لا خلاص. فالأموال الصامتة يصدق فيها، قل هي رصيدة. لكن الأموال الناطقة الظاهرة هذه لا يحاسب عليها، يحاسب عليها. وأما الأموال الصامتة فهو ذمته، هو ذمته الذي يقول. نعم. قال ويلزم أن يخرج على الصغير والمجنون ولدهما. نعم، الصغير والمجنون الزكاة، لأن الزكاة واجبة في المال وليس في الشخص هنا. فولي الصغير ولي المجنون يخرج عنه الزكاة. أفرض مجنون ورث 500,000 عليه زكاة، يخرج وليه منها الزكاة. كذلك الصبي الصغير يخرج عنه وليه. نعم. قال رحمه الله يسمى إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه، ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخر أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أعطيت وجعله لك طهورا. نعم، الأصل في الزكاة أنها تظهر غير الصدقة. يقول الله تبارك إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا بالنسبة للصدقات للتطوع. أما الزكاة لا، العكس، السنة إظهارها لأنها شعيرة، تظهر هذه الشعيرة. طيب، فالسنة في الزكاة أن تظهر، وأما في الصدقات السنة فيها أن تخفى. وأما قوله يسن أن يقول كذا ويسن، ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أي دعاء يدعو بها أو لم يدعو ما في عليه شيء إن شاء الله تعالى. لم يثبت دعاء معين يقوله المزكي، ولا دعاء يقوله من يأخذ هذه الزكاة. والسنة الأفضل أن يفرقها بنفسه، يعني صاحب الزكاة ما يعطيها اللجان أو يعطيها أشخاص زكاة مالي وزعها، لا، الأفضل أنه يوزعها، لأن الفقير يدرى أن هذا التاجر هو اللي أعطاه الزكاة، حتى يعني تزيل الحقد في قلوب الفقراء أحيانا على بعض الأغنياء، يقول شوف هذا ما يخرج زكاته، ما يدري هو قاعد يأكل من مال هذا الإنسان، لكن هذا ما يعلن أن زكاتي أعطيتها لفلان وأعطيتها لفلان أعطيت. فهو يعطي بعض من يثق بهم مثلا، أو بعض اللجان يعطيهم الزكاة، واللجان هذه أو الوكلاء يوزعون على الفقراء، لكن الأفضل أن الغني هو يعطيها الفقير، فيصير شيء من المودة في قلب الفقير لهذا الغني، لأنه هو الذي أعطاه زكاة مال. صحيح زكاة واجبة لكن خصني أنا دون غيري، فيشعر بنوع من المودة لهذا الإنسان. فالأفضل أن الإنسان يخرج زكاة ماله بنفسه، ولو وكل غيره لانشغاله أو عدم معرفته للفقراء أو غير ذلك من الأسباب فجائز ذلك ولا شيء فيه. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.